فالإنسان يجب عليه أن يلتزم بأحكام دين الإسلام. وإذا وقع من أناس أفكارهم مشوشة وعقولهم مغيرة وعبث بها وظهروا بمظهر أهل الصلاح، فإن هذا لا يدعو أهل الصلاح أن يتركوا الصلاح ويتحولوا إلى الفساد، هذا جهل وعكس للمفاهيم. الصلاح صلاح على كل حال، والفساد فساد على كل حال. وإذا وجد من كان مظهره مظهر أهل الصلاح وعمل فسادا فإن هذا لا يدعو أهل الصلاح أن يتركوا الصلاح ويتخلقوا بأخلاق أهل الفساد. يجب على هذا منشأ كله عدم الفقه في الدين، ومنشأه هو الجهل. والناس، وكلمة أكررها دائما، يجب عليهم أن يتفقهوا في دينهم في كل مسائل الدين صغيرها وكبيرها، حتى أنه لا يأتيهم مثل هذه الهواجس أو هذه الأفكار فيصير بعض الجهلة يطرحون في مجالسهم التحكم من شعائر الدين أو التقليل من بعض آداب الإسلام وأخلاقه. هذا أمر خطر، ومنشأه جهل وعدم فقه في دين الله. هذا يسأل يقول إن نلاحظ أن بعض النساء صرنا يأتين بملابس فاضحة وملونة ويظهر بعض أجزاء الجسم منها، فما العمل؟ نقول الواجب على أوليائهم أن يمنعوهن من ذلك، ولا يسمح لهن بالخروج من المنزل إلا وقد احتشمنا ولبسنا اللباس الذي لا تتطلع النفوس إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليخرجن تافلات، يعني مبتدلات لا ترغب النفوس في متابعتهن لعدم وجود ما يغري النظر بالنظر إليهن. ومن أهم ذلك لبسها للملابس الواسعة السميكة الساترة، فلا تلبس ملابس ضيقة ولا تلبس ملابس شفافة ولا تلبس ملابس قصيرة ونحو ذلك، يبدو شيء من أجزاء جسمها، أو تكون ملابس ذات ألوان زاهية تدعو إلى متابعة النظر إليها. يقول إنه يعاني من ثقل السمع، يقول مسجدنا لا أسمع ما يقرأ الإمام، فهل أقرأ أنا أم أبقى ساكت؟ نقول إذا كنت تقرأ بصوت خافت بحيث أنك لا تؤذي من بجوارك فلا بأس، أما إذا كان صوتك يسمعه من بجوارك فلا، لأنك تشوش عليه وعلى غيره. يقول بعض الزوجات يلبسن كل زينة في الحفلات، وعند رجوعها إلى زوجها تلبس ملابس غير صالحة، فهل هذا جائز؟ نقول لا، هذا ليس بجائز. الواجب عليها أن تلبس كل زينة لزوجها، وإذا لم تتزين لزوجها تأتم، وينبغي أن يكون تزينها للحفلات ونحوها بقدر بحيث لا تخرج عن النطاق المعهود الذي يخرجها إلى الابتذال أو التبرج والسفور. وأنصح الرجال الذين هذه حالهم أن ينتبهوا لزوجاتهم، وبسبب ضعف شخصيتك جحدت حقك وأعطته غيرك فتزينت للحفلات وتركتك، وعاد سببه ومنشأه خلل في إدارتك وضعف في حسن تعاملك معها. يقول: ما حكم تكرار العمرة إذا قدم الإنسان إلى مكة؟ الأصل أن الإنسان لا يكررها، إذا جاء إلى مكة يكتفي بالعمرة الأولى ويشتغل بالعبادة داخل الحرم، فهذا أفضل لا من خروجه إلى الحل وتكراره للعمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكرر العمرة ولا أمر بهذا ولا رغب فيه. ولما أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها انتهت من الحج قارنة رغبت في أن تأتي بعمرة، وطلبت أن يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأذن لها، فألحت عليه، وبعد إلحاحها أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل لتحرم منه، فأحرمت وأخوها لم يحرم، ذهب بها وعاد معها إلى الحرم وهو غير محرم. فأخذ العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فإذا أداها الإنسان فهي جائزة لكنها ليست فاضلة. يقول: ما حكم من لا يتوضأ وضوءا كاملا بحيث أنه يقول إنه تعلم هذا الوضوء في بلده يمسح على رجله مسحة واحدة، هل صلاته صحيحة؟ نقول: لا، صلاته غير صحيحة. الوضوء جاء بيانه في القرآن الكريم: يا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالأرجل تغسل لا تمسح، لهذا جاءت منصوبة معطوفة على الوجه واليدين، فهذا يعلم. وإذا كان تعلم على وجه خطأ فينبه إلى خطأه، والصلاة لا تصح إلا بوضوء صحيح، ومن شرط صحة الصلاة الوضوء، والصلاة بدون وضوء لا تعتبر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في رجله قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بأن يعيد الصلاة والوضوء. هذا يسأل يقول إنه خطب امرأة فوقع عليها قبل النكاح وهو محصن وهي محصنة حيث كان قد مات عنها زوجها، فماذا عليه وعليها؟ وهل يعقد النكاح؟ الذي عليكم الرجم، عليكم أن ترجموا، هذا هو حكم الله فيكم، لأنكم زناة محصنون. مع الأسف الشديد هذه المشكلة تحصل عند الناس المتساهلين في خلو الخطيب بخطيبته، فالخطيب أجنبي قبل العقد، ولا يحل له أن يخلو بالمرأة، وربما وقع هذا بين هذا وخطيبته بسبب الخلوة المحرمة. وأنتم زنات، والله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول إذا رأيت كافرا تسلل ودخل إلى مكة فهل أقتله أم لا؟ نقول لا، البلد في حكومة، إنما تبلغ عنه، تبلغ عنه الجهة المسؤولة ليقبضوا عليه ويخرجوه ويؤدبوه أو ينظروا في أمره، وأنت لست حاكما حتى أنك توقع عليه القتل، ولا يجوز لك بذلك، لا يجوز لأي إنسان أن يقتل غيره، حتى القصاص لا تقتص لنفسك إلا إذا حكم لك الحاكم وقال أنت باشر القتل بنفسك، لأن أمور الناس لا بد من ضبطها، ولا يصلح الناس فوضى. يقول إذا كان هناك شخص سارق وتاب توبة نصوحا فهل يقطع لوجود التوبة؟ والسارق إذا أقر، إذا رفع أمره للقاضي، إذا بلغ أمره الحاكم وأقر واعترف فإنه يقطع، وإذا تاب دون أن يعلم به فيما بينه وبين الله ورد المال إلى صاحبه فإن رحمة الله وسعت كل شيء، أما لو بلغ أمره السلطان فإنه يقام عليه حد السرقة. سؤال غريب، يقول في بعض الدول أناس يبيعون بناتهم واشتريت منهم فهل يجوز لي الشراء وتعتبر رقيق؟ نقول هذا العمل محرم ولا يجوز، لأن الرقة عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، ومن شاء كما قلت أول درس في كتاب الرق أنه إذا كان بين المسلمين والكفار حرب فأسر المسلمون من الكفار فإن الحاكم يخير في أمر هؤلاء بين أن يعفو عنهم أو يسترقهم أو يفتيهم بأسارا، فإذا استرقهم فهم الأرقاء، أما الذين يباعون ونحو ذلك فهؤلاء ليسوا أرقاء. يسأل عن المصلي في الحرم هل ينظر للكعبة أثناء الصلاة أو لموضع السجود؟ نقول ينظر إلى موضع السجود. يقول كيف يعصم الإنسان نفسه من فتن هذا الزمان؟ الفتن توجد في كل زمن وتشتد إذا ضعف الإيمان في النفوس وكثر الدخن كحال هذا الزمن، والإنسان عليه أولا أن يقرأ كثيرا في باب الفتن وفي باب الترغيب والترهيب، وعليه أن يشغل نفسه بمراقبة الله، وكلما قرب العبد من ربه ابتعدت عنه الفتن وانزاحت، حتى ولو كان في عصر فيه فتن إلا أن الله تعالى يعصمه منها ويحميه بسبب قربه من ربه وصدق توكله وإنابته إليه. وينبغي أن يكون كل إنسان يخصص له ولأسرته درسا يوميا يتعلم هو وهم فيه شيئا من مسائل الدين، وإذا ركز الإنسان على المسائل التي تحيط به وبدأ بها كان هذا أولى بعد تأصيله لأصول الإيمان وأركان الدين. والله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن ملك لله ومرجعنا إليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيجب على الناس أن يكونوا دائما في ارتباط مع ربهم جل وعلا، ولا يكون الإنسان عند سماعه أي خبر يبيح لنفسه أن يجعل من نفسه هو المفتي في كل شيء، بل عليه أن يتأمل ويسأل أهل الذكر ويكثر من التعلم ويورد على نفسه وعلى أهله أن يجنبهم الفتن التي تعصف بالناس. ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن وأن يعصمنا من الزلل. يقول رجل يطوف وخرج منه ريح فتوضأ، هل يكمل أم يعيد؟ نقول إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يكمل، وإذا كان الفاصل طويلا فإنه يبدأ من جديد. هذا يسأل يقول نسمع أصوات الجوال كثيرا في هذا الحرم، هل هذا الأمر سائر ولا بأس به؟ هاتف الجوال نعمة من نعم الله، ويجب أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله وفيما أباحه الله. وينبغي أن لا تعيق الناس عن طاعتهم أو تحدث لهم معاصي. فهذا الهاتف ينبغي للإنسان إذا أراد الدخول للحرم أو أي مسجد أن يغلقه، وإذا كان ينتظر مكالمة مهمة أو نحو يجعل على الصامت. والمكالمة الهامة التي لا تقبل التأجير أتوقع أنها لا تصل إلى 1 بالألف، بل أقل من ذلك. بينما من بدء درسنا إلى الآن سمعت صوت منبه الجوال أكثر من 10 مرات، وأنا متيقن أنه لا يوجد منها إلا نادر ذا أهمية. وليس عيبا في الإنسان إذا اتصل به أحد ولم يرد عليه وقال له إن السبب أني كنت في الحرم أو كنت في المسجد، لن يعاتبه ولن يلومه. ثم إنك يا عبد الله أنت مشغول بعبادة، بينك وبين الله اتركها لله، لا تدخل الناس فيها، عندك من الوقت الكثير الطويل مفتوح للناس، وهذا الوقت القليل اجعله لله وارتح من خلق الله، تعامل فيه مع ربك فترة وجيزة وكن في راحة من الخلق. ومع الأسف الشديد تجاوز الأمر ببعض الناس الحدود، حتى أنهم صاروا يضعون في هواتفهم منبهات بصوت موسيقي، وصرنا نسمع ونحن في الصلاة أو في الطواف الموسيقى تعزف في حرم الله. ولو قيل لإنسان قبل 8 سنوات إن الموسيقى ستسمع داخل الحرم لا صعق الإنسان وقال لا يمكن ولا نصدق ويستحيل، لأن الله تعالى عاب على المشركين التصفيق والصفير في الحرم، وأهل الإسلام صاروا يعزفون الموسيقى بجوار الكعبة وهم سجود، فكيف هذا؟ لا شك أن هذا منكر ومنكر عظيم، ونخشى من عواقبه الوخيمة. فلا بد أن ننتبه لهذه الأمور ونستحي من الله، لا بد أن نستحي من الله، والله تعالى يغار لحرماته. وما هذه الفتن والمصائب التي تحيط بنا إلا بسبب إهمالنا وتساهلنا وعدم مراقبتنا لأعمالنا وتصرفاتنا، هل هي موافقة للشرع أو لا. فلا بد أن نتعامل مع نعم الله على ما يرضي الله، أما أن نستعمل النعم في معصية الله ونبارزه بالمعاصي. فلان من الناس اتصل بك يسألك عن أمر من الأمور ممكن يصلح أن لا تجيب إلا بعد أسبوع أو شهر، هل ضروري أن تجيبه وأنت في الصلاة؟ وهل من الضروري أن يكون سماعك للمنبه بصوت موسيقي؟ لا شك أن هذا غلط كبير ومنكر فاحش. الله تعالى ذم المشركين لامتهانهم الحرم بالصفير والتصفيق بقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فكيف بهذه الأصوات المنكرة التي حرمها الله تعالى في كل مكان في قوله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فالذي وضع واختار النغمة الموسيقية في جواله استحل الحرام، استحل المعازف وجعلها حلالا، واستحلالها يعني أنه جعل الحرام حلالا. والله تعالى قرن المعازف بالخمر والزنا والحرير للرجال، وهذه كلها محرمة، فلا يسع الناس أن يتساهلوا بهذه الأمور. هذا يقول إن عليه فدية في عمرة سابقة حيث أنه تجاوز الميقات بدون إحرام والآن اعتمرت ثانية ولم أفدي عن العمرة الأولى، فماذا علينا؟ نقول عليك أن تفدي عن العمرة الأولى، هذا دين عليك يلزمك أداؤه فتؤديه الآن ولا شيء عليك إن شاء الله. يقول بين الأذان والإقامة وقت إجابة، فهل الأفضل أن يشتغل الإنسان بالقرآن أو الدعاء؟ القرآن هو أعظم الذكر لأنه كلام الله. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.